بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، الله في الذين خلوا من قبل، وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. Thank you. Yeah.

رفع What? أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت يوم يرون ما لم يلبثوا إلا عشية بسم Don't.